الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم من الشيطان الرجيم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. في الآيات السابقة ذكر الله عز وجل شأن بعض خلقه وعباده، أنهم انتهكوا حرماته وأشركوا به واقترفوا المعاصي وبعدوا عن هدي رسله وطغوا وبغوا وأكل الضعيف القوي الضعيف والصغير الكبير. وذلك في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. الآية بعدما ذكر الله جل وعلا هذا الحال بين أن هذا الفساد الذي وقع على الأرض وما قام به المجتمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما كان ذلك نتيجة بعدهم عن الله ومعصيتهم له. قال: بما كسبت أيدي الناس. السبب أن هذا العمل الذي قاموا به إنما هو من أنفسهم لبعدهم عن المحجة المثلى التي تركهم عليها أنبياؤهم والتي جاء بها رسلهم. وهكذا أيها الإخوان، شأن كل من عصى الله لا بد أن يكون منه البغي والظلم والعتو والفساد والفسق. لا يصلح الخلق إلا ما أصلح الله جل وعلا به الخلق، ولا يصلح الخلق إلا بما صلح به الأوائل. إذا أردنا مجتمعا صالحا تقيا زكيا، لا بغي ولا عدوان ولا ظلم ولا معاصي، ليس لنا طريق ولا حيلة إلا العودة إلى ما جاءت به الرسل، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أن أقول: لو أن الإنسان حصل على جميع شهادات الدنيا، لا أقول على شهادة بلد واحد، بل على جميع شهادات الأمم المتحضرة على وجه هذا الكوكب الأرضي، ولم يكن الباعث أو الركيزة أو ما يعتمد عليه ما جاءت به الرسل، والله لن يزكو ولن يطهر ولن يصلح إلا إذا وجد الإيمان في قلبه والإيمان إنما يكون بما أمر الله جل وعلا به وبما جاءت به الرسل. بمعنى أننا إن أردنا أمة صالحة تقية نقية، ما الذي يصلح؟ ما يصلح القلوب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا القلب لا يصلح ولا يزكو إلا بالإيمان بالله وبما جاءت به رسل الله. والله لا حكمة إفلاطون ولا شكسبير ولا رجال ألمانيا ولا رجال فرنسا ولا جامعات العالم جميعها، والله لا تزكي الخلق، وإنما الذي يزكي الخلق ويزكيه كتاب الله وما جاء به رسول الله. واسمحوا لي أن أقول مرة أخرى بخاصة العرب، الأمة العربية لا تزكو ولا تصلح ولا تسود ولا تفلح إلا إذا أخذت المصدرين وهما كتاب الله وما جاء به رسول الله. لأننا لو سبرنا ونظرنا ما كانوا عليه قبل بعثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لوجدنا أن المعلومة التي حصلوا عليها فصاحة وبلاغة لا شك في ذلك، ولكن انظر ماذا حصلوا عليه من السؤدد، من حكم المجتمعات، من العلم، من الثقافات، من الحضارات، والله ما وجدوا شيء. لكن لما جاء هذا الكتاب الذي أنزله الله على هذا النبي الأمين ما مضى ربع قرن، 25 عام فقط، وأنا أدرس 25 عام وما وصلت إلى مرحلة جامعية فضلا عن ماجستير أو دكتوراه. خلال ربع قرن فقط استطاعوا بهذا الكتاب وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسود الأمم. وما مات النبي إلا وقد دان له بنو الأصفر، وما مات الخلفاء الراشدون إلا وقد دانت بلاد فارس وبلاد الروم وكما يقال بلاد القبط، وكثير من العالم دانوا لهذه الأمة العربية ورضوا بما هم عليه، لأن الذي هم عليه رسالة الله التي أنزلها على رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تزال هذه الرسالة خالدة باقية منذ 15 قرن في كل يوم تتجدد وفي كل يوم تنمو. مثلا قال الله تعالى في كتابه الكريم ممتنا على عباده: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون. مضت قرون كثيرة، بعد ذلك جاءنا ما يسمى بالسيارات، بالطائرات، بالبوينغ، بسفن الفضاء، يدخل في قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. ما فرطنا في الكتاب من شيء، هكذا قال الله تعالى. لذا فنجاح الأمة المحمدية وفلاحها وصلاحها إن عادت إلى كتاب الله وإلى ما جاء به رسول الله. وإذا مانعت عن كتاب الله وما جاء به رسول الله أظلم في القلوب ووقع الفساد. وأنت إذا نظرت اليوم في المجتمع الغربي الشرقي ماذا أصيب به إخواننا المسلمون في بلاد البوسنة والهرسك، وماذا أصاب إخواننا المسلمون في بلاد الشاشان؟ لما هل الذين قاموا بإلقاء الخنابل والصواريخ وقتل الأبرياء ليسوا متعلمين؟ ليست لديهم ثقافة؟ ليست لديهم حضارة؟ لديهم ثقافة وحضارة وعلم وما إلى ذلك، ومال وتقنية وتكنولوجيا، ولكن الذي دعاهم إلى أن يصبوا أولئك الأبرياء الأمر واحد، أنهم مسلمون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولذا سلطوا عليهم ما سلطوا من وابل الصواريخ والقنابل والقتل والتشريد. لما؟ الإيمان لا يوجد في القلب، ولكن إن وجد الإيمان في القلب زال الفساد في البر والبحر، لأن الله تعالى ربط الفساد الموجود في المجتمعات بأنه بسبب ما جنت أيدي الناس، وأيدي الناس إنما تجني السوء والبلاء إلا إذا هيمن الإيمان على قلوبها. بعد ذلك قال الله تعالى بعد أن قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. الدنيا امتلأت بالجور، بالظلم، بالفساد، بالطغيان، بالشرك، بعبادة غير الله تبارك وتعالى، فأرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، فلما نأوا وعصوا الرسل ماذا حصل؟ ماذا جرى؟ أهلكهم الله، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال جل وعلا في كتابه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فأخذناه أخذا وبيلا، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، لأنه عليه لعائن الله طغى وبغى. بعث الله تعالى إليه موسى فقال لقومه: ما أرى لكم من إله غيري، من إله غيري. وقال لوزيري هامان: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يريد أن يبني برج عالي حتى يصعد المسكين لينظر إلى إله موسى. إله موسى لا يرى في الدنيا، إله موسى خلق 7 سماوات طباق، هذه 7 سماوات الطباق لم يخلقها في زمن موسى وفرعون ولا في زمن آدم، خلقها الله من قبل أن يأتي آدم. 7 سماوات بين لنا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، أن ما بين السماء الدنيا الأولى القريبة منا والأرض مسيرة 500 عام. لو مشى إنسان 500 عام فرضا ويمكن أن يدرك، مشى 500 عام يبلغ السماء الأولى، ما بين الأولى والثانية 500 عام، ما بين الثانية والثالثة 500 عام، وهكذا 500 500 500 إلى السماء السابعة، فوق ذلك بحر مسيرته 500 عام، فوق ذلك الكرسي، فوق ذلك الأوعال التي تحمل العرش، فوق ذلك العرش، والله تعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. هذا الخبر ليس رواد الفضاء يذكرونه، لو ذكروه ما يقبل منهم، لأن كل مخلوق غير الرسول إذا ترقى وصعد يريد السماء، لا يريد الفضاء، يريد السماء، هنالك الشهب التي تمنعه. الجن قبلنا كانوا يسترقون السمع ويصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يصعدوا إلى السماء ويسترقون السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، هذا بعدما بعث الله نبينا محمد. من قبل أن يبعث النبي محمد كانوا يسترقون ويصعدون، ولما بعث النبي وأنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأنزل الله تعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، الجن الأمر الذي اعتادوه فقدوه، أصابتهم حيرة، ما الذي حصل في الكون؟ ولهذا بعث الرسل لمسون الأخبار، ما الذي طرى في الكون؟ إلى أن جاء وفد الجن إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم بوادي نخلة يصلي، فوقفت الجن واسترقوا السمع وسمعوا، ولذا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالجن كانوا يسترقون السمع فمنعوا، فالخلق الموجودون على هذا الكوكب من بني آدم من باب أولى وأحرى لن يصلوا إلى السماء. ولما أراد الله تعالى أن يدعو إليه نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى الملكوت الأعلى، بعث الله إليه الروح الأمين جبريل أمين من في السماء، ورافق النبي وذهب معه حتى رقم إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، إلى أن بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ولكنه لم ير الله تعالى على أصح أقوال أهل العلم، وإنما ناجاه الله تعالى هنالك. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن الأقوام الذين بعث الله تعالى إليهم الرسل فكذبوا، ومنهم ثمود، قوم ثمود، قوم عاد، فرعون الذي قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات إلى آخر ذلك، أهلكه الله تعالى بالغرق. أمر الله موسى أن يمخر عباب اليم، أن يضرب عصاه بالبحر، فانفلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم. مشى موسى ومن معه، لما رأى فرعون ذلك تبع موسى، هو والرؤساء والوزراء والجنود والكبار يريدون أن يدركوا موسى وقوم موسى، فلما توسطوا في اليم عاد البحر كما كان، وهلك جميع من كان مع فرعون إلا فرعون. قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أهلكه الله وقتل ومات، ونجى الله جثمانه وجثمانه في المتاحف المصرية يلعب بها الزوار. هذا رمسيس موسى، الصغار والكبار الزوار من أي قطر ومن أي بلد يأتون يريدون المتحف المصري، وإذا بالمتحف المصري فيه فرعون موسى جثمان هالك، الناس ينظرون إليه إن صح الخبر، لكن الله تعالى قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله تعالى أهلك الأمم والأقوام الذين خالفوا الرسل، ولذا وعظنا الله ونصحنا وأمرنا بأن نتعظ ونعتبر، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، أي أنكم أنتم بعثت إليكم نبي ورسولي وخليلي محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن عصيتموه ولم تتبعوه ولم تطيعوه أخذكم أخذا وبيلا. وهذا أمثلته كثيرة، يوم بدر، يوم أحد، يوم الخندق، يوم الفتح، يوم حنين، أخذهم الله أخذا وبيل. فلذا قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، أو ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، يمهل ولكنه لا يهمل، يأخذ أخذ عزيز مقتدر، لا إله إلا هو. لذا على العاقل أن يتعظ، أن يتدبر، أن يتذكر، أن يفيء إلى الله، لا يظن أن ماله يحوله عن الله، أن جاهه يحوله عن الله، أن ملكه يحوله عن الله، أن شبابه يحوله عن الله، لا، بل الكل خلق الله تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأضرب لك مثل بسيط: مال، جاه، سلطان، عشيرة، جماعة، شباب، توافرت في إنسان فاسد، فاسق لا قدر الله، الله جل وعلا يبعث إليه حمى شوكية فقط، تيفو، سرطان في الدم، سرطان في الدماغ، ماذا يحصل؟ أيحوله ماله، ملكه، جاهه، عزه، عظمته، شبابه؟ لا يغني عن الله شيء، لا يغني عن الله شيء. ولذا على العبد أن يتعظ ويتدبر ويتذكر ويخشى الله، وعليه أن يطيع الله ويطيع رسول الله، وعليه أن يعلم ما جاء به الله وما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يجب علينا أن نعرف الله ونعرف النبي ونعرف الإسلام بالأدلة لكي نطيع الله ونعبده لا إله إلا هو. قال: لعلهم يرجعون، يتوبون، يرعون، يعتبرون، يعلمون أن مصيرهم إلى الله، يعودون إلى الله للحساب والجزاء، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذا وعد محتوم، أمر لا بد منه. عقب ذلك أردف الله تعالى بهذا الأمر، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أتباع الرسل بأن يسيروا في الأرض ويجوبوا العالم ويسيحوا. السياحة جائزة، لكن ليست سياحتنا اليوم، سياحتنا اليوم ليست للعبرة، سياحتنا اليوم ظلمات بعضها فوق بعض، وإنما أمرنا الله تعالى بأن نسير ونسيح في الأرض لأجل العبرة. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، دمرهم، أهلكهم، أرسل على بعضهم الصيحة، خسف ببعضهم الأرض، قوم لوط، هذه ديار موجودة. هذا النوع من السياحة المطلوب، سياحة للحج والعمرة مطلوبة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، المسجد الحرام، المسجد الأقصى. هذا المسجد وهذا البلد لأنه عاصمة الإسلام الأولى، ولأن هذا المسجد فيه هذا المنبر الذي شع منه النور لجميع العالم، الكل ارتوى من هذا الموضع، والكل عالة على هذا الموضع، حتى إن مكة من ضمن من هو عال على هذا الموضع، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: أمرت بقرية تأكل القرى. أنا أمرني الله أن أهاجر وآتي إلى بلد، هذه البلد تأكل القرى. تأكلها يعني بعبع؟ لا، تأكلها، تنيرها، تبين لها الطريق. فجميع ما في العالم إنما أنار الله تعالى له السبيل بسبب ما كان يلقى فيها على هذا المنبر وما بين البيت. ولذا قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. ولأن المرء إذا ساح وأتى إلى هذا الموضع وصلى صلاة فريضة كانت أو نافلة، الصلاة الواحدة بألف، أنت صليت المغرب بألف صلاة، صليت ركعتين قبل بعدما غربت الشمس، صليت ركعتين بعدما صليت المغرب بألف، النافلة بألف، الفريضة بألف. الفريضة إذا كانت مع الجماعة ب27,000. لهذا أمرت بشد الرحل وبالسياحة إلى هذا الموضع، أمرت بالسياحة والذهاب إلى مكة أم القرى، فيها بيت الله. نزل الوحي أول ما نزل بها، مسجدها من صلى فيه ب100,000 صلاة، الفريضة ب100,000، النافلة ب100,000، الفريضة مع الجماعة الذي صلى الفريضة ظهر عصر مغرب عشاء صبح مع الجماعة في مكة 100,000 في 27، 2,700,000. لهذا تأتي لهذه السياحة. بيت المقدس الصلاة فيه 500، الصلاة في المسجد الحرام 100,000، الصلاة في هذا المسجد 1,000، الصلاة في المسجد الأقصى 500. أعاده الله إلينا يا جماعة المسلمين، ولا يعود إلينا إلا بعد أن نعود إلى الله ونستقيم على أمر الله، فإذا استقمنا على أمر الله أعاده الله تعالى إلينا. لذا علينا أن نسير ونخرج. أما غير هذه المواطن الثلاثة، انظر وتأمل أي بلد وأي مسجد وأي موضع تكون فيه الصلاة ب100,000، والله لا يوجد، ب1,000 لا يوجد، 500 لا يوجد، إلا هذه البقاع الثلاثة. المسجد الحرام بناه نبي الله وخليله إبراهيم، هذا المسجد بناه سيد الخلق على الله. المسجد الأقصى بناه داود وسليمان نبي الله، وبقية المساجد من بناها؟ آلها وأربابها. فهذه سياحة مطلوبة مرغوبة. نمشي نسير فنرى ديار ثمود، نرى ديار هود، نرى بلاد فرعون، نرى قوم لوط، ماذا حل بهم، ماذا كان، ما هو نوع هلاكهم، يعطينا عظة ويعطينا عبرة، ويجعلنا ندكر، ويدعونا إلى أن نتقي الله تبارك وتعالى. هذا نوع سياحة مستحبة مرغوبة، وقد تكون واجبة. الحج أوجبه الله تعالى على العبد في العمر مرة حتى يأتي إلى هذه البقاع، ويذهب إلى مكة، ويخرج إلى منى، وإلى عرفة، وإلى المزدلفة، وإذا مات إلى أرض عرفة يقف يتذكر يتأمل، ويجد أرض عرفة صحراء، رمال، جبال، ليس هناك دور مبنية ولا قصور ولا فنادق ولا أنهار جارية ولا أشجار سابقة، والناس يظلون في هذا الموضع بعرفة من بعد من زوال الشمس إلى غروب الشمس تحت شدة الحرارة، لا تظلهم إلا خيام يسفهم الرمال، يصيبهم الظمأ. سياحة إلى مثل هذا الموضع، الناس يريدون أن يذهبوا إلى سويسرا، أن يذهبوا إلى باريس، إلى جنيف، إلى أمريكا حتى يروا ناطحات السحاب. يريدون الذهاب إلى بلاد متمدنة كما يقولون متقدمة، وأنتم المسلمون تأتون إلى هذه الديار وإلى هذه الصحراء وإلى هذه الرمال، وبخاصة بأرض عرفة، والحج عرفة، ومن لم يقم بعرفة لا حج له. نعم، لما؟ أتدرون ما السبب؟ وإذا عرف السبب بطل العجب. السبب أن أبانا الأول آدم خلقه الله، ومسح الله تعالى ظهر آدم، وأظهر الله تعالى ذرية آدم جميعها كالذر، ونشرهم الله تعالى في وادي النعمان، ووادي النعمان بعرفة. وبعد أن نشرهم الله تعالى جميعا أخذ عليهم العهد والميثاق قائلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أعادهم الله إلى أصلاب الآباء إلى أن حان وقت الخروج، ولما جاء دوري وجاء دورك خرجنا، فأوجب على المستطيع منا في أي بقعة كان على وجه هذا الكوكب أن يسير ويأتي إلى هذا الموضع ويقف بأرض عرفة، ليتذكر أنه قد أخذ عليه في الأزل عهد وميثاق: ألست بربكم؟ فقال: بلى. هذا هو السبب. الاجتماع ليس لمناظر خلابة ولا لأنهار جارية ولا لحدائق غناء. الحدائق الغناء والأنهار الجارية لك يا مسلم في جنات الله، فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، ولك هنالك ما تشتهيه النفس وتلذ العين، بالإضافة إلى أنك إن أطعت الله تعالى وجدت حلاوة الإيمان في قلبك، ولا يعادل حلاوة الإيمان حلاوة. فأنت الآن أتيت إلى مسجد النبي، فارقت الأهل، فارقت الأولاد، وضعت روحك بيدك، لا تدري أتعود أم لا، وأنت جالس قرير العين. لو تمكنت من المقام أكثر لأقمت، لأن القلب سعيد أن الله أكرمني فجئت إلى هذه البقعة وصليت في مسجد النبي ووقفت وسلمت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا رب، العودة والعودة ثم العودة. وإذا نالك ما نالك من التعب والنصب وعدت إلى البلاد، لا تستقر شهر أو أكثر أو أقل إلا وتمنيت أن تعود مرة أخرى. هذه لذة روحية لا تعادلها لذة، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. لهذا أمرنا الله تعالى أن نسير في الأرض لنعتبر. ونحن إذا سرنا في الأرض للعبرة لننظر، ننظر ماذا؟ الله جل وعلا قال: فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، الذين أشركوا بالله، الذين عصوا الله، منهم من نهاه الله تعالى عن قتل ناقة فقتل الناقة، منهم من نهاه الله تعالى عن فعل قوم لوط، الرجل يعلو على الرجل نسأل الله العافية والسلامة. ماذا حصل؟ رفعوا إلى أعلى وألقوا في الأرض. منهم من أخذته الصيحة، منهم من أغرقنا. إذن أنا عندما أخرج لهذا النوع من السياحة لأنظر كيف كان عاقبة الذين من قبل، بالله عليك عندما يكون في نفسي هذا الأمر أرنو إلى النظر إلى امرأة أو شرب خمرة أو بغى أو زنا أو لواط عندما أخرج لهذا النوع من السياحة؟ لا والله، لأنني الآن عندما خرج أنا أريد أن أخرج لأعتبر. هؤلاء القوم عصوا الله، ولما عصوا الله أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فأنا الذي خرج لهذا النوع هل أقع فيما وقع فيه قوم لوط، أو ما وقع فيه الزنات أو الفجار؟ لا، هذه هي السياحة التي دعانا إليها الإسلام. لكن السياحة السائدة اليوم إذا بلغ الإنسان 60 من العمر أو 50 من العمر وقد جمع أخذ التقاعد، عليه أن ينظر الذهاب إلى أي بلد غربي شرقي وما إلى ذلك حتى ينزل ويتمتع مقدار شهر أو شهرين، فترى الرجل الكبير الذي خارت قواه ينزل في فندق 6 نجوم 5 نجوم، قد تأبط فتاة صغيرة شرقية غربية، أو أنه في مرقف، أو أنه في ملهى، أو أنه في خمارة وما إلى ذلك. هذا نوع السياحة الإفرنجية الظالمة الضالة المظلمة التي قد تكون سبب لدخول جهنم التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. لذا قال الله تعالى قل سيروا يا محمد أنت من اتبعك سيروا في الأرض. وقد يسر الله تعالى لنا المسير، أنت خرجت من بلدك، وأعتقد أن غالبنا عندما خرج من البلد إنما خرج على طائرة أو خرج على باخرة. إن خرج على طائرة منذ أن فارق أهله وأولاده، المسافة من بلدي إن بعد في إفريقيا 4 ساعات، ساعة ساعتين، من أمريكا 13 ساعة وصل إلى هذه الديار. يسر الله تعالى لنا ما لم يسره لمن قبلنا، علنا نشكر علنا نعتبر. خرج رسولنا من طيبة إلى مكة في عام حجة الوداع 40 بقين من ذي القعدة، 40 بقين من ذي القعدة، يعني بقي من شهر ذي القعدة 4 أيام، ووصل إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه 40 خلونا من ذي الحجة، يعني وصل في اليوم 8 أو 9، وهو يسلك هذا الطريق الذي رأيت. أنت تركب على النقل الجماعي 5 ساعات 6 ساعات، أو تركب على طائرة بعد صلاة المغرب تصل إلى جدة في خلال 40 دقيقة، تمشي إلى مكة ولعلك تدرك الناس قد خرجوا من صلاة العشاء فتصلي العشاء وأنت في بيت الله الحرام. ألا يستدعي هذا القيام بشكر نعمة الله؟ بلى، لكن من يشكر؟ من يعتبر؟ ونحن قد أمرنا بالشكر وأمرنا بالاعتبار. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. وبين الله تعالى لنا حال الذين كانوا من قبل، ولم يعم الله تعالى علينا الأخبار، وإنما ذكر الله تعالى لنا الحال. والفائدة في ذكر الحال أننا لا نقع فيما وقعوا. قال كان أكثرهم مشركين، كان أكثرهم مشركين، بمعنى لا تكونوا مشركين كما كانوا مشركين، وعلموا وعرفوا الشرك لئلا تقعوا فيه. والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، والشرك أعرفه بتعريف بسيط: أخذ حق الله وصرفه لغير الله. حق الله العبادة، فإذا صرفت لغير الله وقعنا فيما نهى الله عنه. الشرك عبادة غير الله معه، أن تأخذ حق الله الذي خلق الخلق لأجله وتفعله لغيره. وبالمثال يظهر الحال، الله تعالى نركع له ونسجد، فإذا سجد إنسان لغير الله وضع جبهته لغير الله نقول له تعالى: يا هذا، السجود عبادة، الركوع عبادة، لا تعد ثانية لفعل هذا الأمر، لأن هذا الأمر قد يدخلك في ظلم الله تعالى وأخذ حق الله وصرفه لغير الله، لأن الشرك ظلم عظيم. عقب ذلك، بعدما بين الله تعالى الواقع والحال وما كان عليه المآل من أن الله تعالى عاقب وجزى المسيئين الظالمين المشركين، أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأعد لهم في الآخرة ما أعد لهم من العذاب الأليم. أعقب ذلك الرب جل وعلا بقوله: فأقم وجهك يا رسولي ومن اتبعك وآمن بك، أقم وجهك للدين القيم، أثبت واستمر على الدين الحق الذي أنت عليه، لأنه حق. وهذا تقرير من الخالق بأن هذا الكتاب حق، وأن ما جاء به النبي حق، فعلى الأمة أن تأخذ بهذا الكتاب لأنه حق، إخبار من الله. وما فسر به النبي هذا الكتاب حق، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت القرآن ومثله معه، مثله الشرح البيان، وغيره لا يكون حق. دين اليهود ليس بحق، دين النصارى ليس بحق اليوم، من قبل كان حق، ولكن بعد ذلك غيروا وبدلوا وأتوا بالتلمود وحرفوا التوراة. النصارى ضلوا الطريق، تلاميذ عيسى بعد مدة من الزمن الكتاب قد ذهب اجتهدوا. هذا أملى ما في ذهني، الآخر أملى ما في ذهني، الثالث الرابع الخامس السادس أملى ما في ذهني. ولو أخذت هذه الكتب التي أملاها الطلاب لوجدت أنها متضاربة متناقضة مختلفة. طرى عليها بعد ذلك ما طرى، اليونان اللاتين عملوا ما عملوا، أخرجوا الإنجيل من الطريق القويم إلى طريق الضالين. اليهود كذلك حرفوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولهذا أراد الله تعالى أن ينقذ خلقه وينقذ البشرية، فبعث هذا النبي العربي القرشي محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب وإلى العجم، يدخل اليهود والنصارى والعرب وجميع من يدب على وجه هذا الأرض من بني آدم. ورسالة النبي ليست لليهود فقط، لا النصارى فقط، لا العرب فقط، بل رسالة عامة لجميع من في المجتمع، السابق الذي بعده الذي بعده، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولهذا نحن ننكر ما يقوله بعض الكتاب وحملة الأقلام وبعض المثقفين، إخواننا اليهود، اليهودية دين مقرب إلى الله، النصرانية دين مقرب إلى الله، والله دين اليهودي الذي تغير وتبدل لا يقرب إلى الله، ودين النصارى الذي تغير وتبدل ليس بدين ارتضاه الله، وإنما اضطر الله جل وعلا هذا القرآن الذي أنزله على رسول الله. اسمع قول الله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال النبي هذا الكلام بسبب بعدما هاجر إلى المدينة، والمدينة كان بها يهود، 3 قبائل من اليهود: بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. هم خرجوا من بلادهم وأتوا هنا يتحينون ظهور نبي آخر الزمان. ولما ظهر نبي آخر الزمان وبادر العرب بالإيمان به، دخل الحسد في قلوب اليهود، فقالوا: هذا نبي الأميين، يعني العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. هم يسمون جميع المسلمين أمميين. الرسول أقام بالمدينة، هاجر الصحابة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، مصعب، غيرهم، انتقلوا من بلاد الكفر، أتوا إلى بلاد الإسلام، المدينة وهي عاصمة الإسلام. وجدوا بها إخوانهم من الأنصار، لأن المدينة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بها إلا طائفتان من العرب: الأوس والخزرج، وهم الذين يسمون الأنصار. يثرب لم يسكنها إلا الأوس والخزرج، والأوس والخزرج هم الذين ذهبوا إلى مكة وبايعوا النبي وطلبوا منه أن يقدم إلى المدينة. فقدم النبي إلى المدينة وعاهدوه على أنهم يدافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم وعن نسائهم وصبيانهم رضي الله عنهم. ولهذا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام أوسما يوم هوازن، أعطاهم أوسما. بدأوا يتحدثون يعني الأنصار في يوم حنين، لعل النبي فتح مكة يريد أن يبقى مع قومه، أعطى أهل مكة وأعطى بعض القبائل أموال بني حنين وهوازن، ما أعطانا، كأنه يريد أن يعود إلى مكة بعدما فتح مكة. بلغ النبي الخبر، أتى إليهم: يا جماعة، ما قالة بلغتني عنكم، أنتم قلتم كيف وكيف، قالوا: نتوب إلى الله ونتوب إلى رسول الله. قال لهم: أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ وقال لهم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أنا مهاجر، ولولا أنني مهاجر الله أكرمني بهذا اللقب لكنت امرأ من الأنصار. وقال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. اللهم صل على رسول الله. المهم، اليهود أيضا كانوا بالمدينة. مر عمر رضي الله تعالى عنه على جماعة من اليهود يقرؤون التوراة. وقف عمر يصغي، أعجبه ما سمع، فأخذ صحيفة يريد أن يأتي بها إلى رسول الله حتى يسمع النبي شيئا من التوراة. فلما رأى النبي عمر وبيده التوراة غضب، وسيد الخلق إذا غضب يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، والصحابة يعرفون غضبه. فقال عمر: أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. فلما سكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر هذا الكلام: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني رسالة موسى صلى الله عليه وسلم ورسالة عيسى صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل قبل موسى وعيسى عليهم الصلوات والسلام نسخت بهذا القرآن. إذن إخواننا اليهود وإخوان النصارى، هذه مقالة من لم يتفقه في دين الله، من يريد أن يلفق دين الإسلام لا يرضى بالتلفيق، يريد المحجة البيضاء المستقيمة التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن أوصى الله جل وعلا نبيه وأوصى من اتبع نبيه وأمرهم بأن يقيموا ويثبتوا ويستمروا على هذا الدين الحق. أقم وجهك للدين القيم الحق الذي لا يتغير ولا يتبدل. وهذا كتاب الله له 15 قرن ما تغير ولا يتغير ولا يتبدل، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولكن تعالى انظر إلى القانون الفرنسي وغير الفرنسي، والله في كل جلسة يتغير وفي كل قضية يختلف. القانون الغربي الفرنسي الإنجليزي الإسباني غيره يتغير على حسب ما تدفع. المادة هي مادة مطاطة، القاضي الأول يفهمها بشكل والثاني بشكل والثالث بشكل والرابع بشكل، الضعيف يوطى على الأقدام، والذي عنده مال أعطى مال، يأتي الآخر إذا أعطى أكثر كان الحق له ولا يكون للآخر. لكن تعال انظر إلى كتاب الله تعالى الذي لا يتغير ولا يتبدل، هو في مكة والمدينة، هو في أي بلد من بلاد المسلمين على وجه الأرض، هو هذا القرآن لا يختلف ولا يتغير. تسمع مسلما يقرأ هنا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، اذهب إلى كما يقولون مجاهل إفريقيا والله يكتبون بأيديهم إلى اليوم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. لا يتغير ولا يتبدل، ولو رهبت ونظرت لرأيت العجب العجاب، والله يقرؤون على الحطب وعلى القمراء ويكتبون القرآن بأيديهم، ويقرؤون القرآن منهم من يقرأ القرآن في 3 وفي 7 ومنهم من يكتب القرآن من رأسه، ولكن لو قلت له تكلم تعالى يقول لك ما أعرف ما معنى تعالى. لكن قل له اقرأ آية من كتاب الله يقرأ لك آية من كتاب الله على 7 وجوه برواية حفص وقالون وورش وما إلى ذلك، وربما أن بعضنا ما يعرفون ما معنى قالون وورش وحفص وما إلى ذلك، لأن هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بأن يتبعوا رسول الله وأن يقيموا على الحق على الدين القيم، الدين القيم غيره ليس بقيم، على الدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. هذا إنذار ووعيد شديد من الرب تبارك وتعالى، أثبته على الحق قبل أن يأتي يوم، هذا اليوم لا يستطيع أحد أن يرده، يوم واقع، يوم حاصل، يوم يجمع الله تعالى فيه الخلائق. قال الله تعالى في شأن هذا اليوم سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سيأتي يوم هذا اليوم نحاسبكم فيه ونجازيكم فيه، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هذا اليوم لا بد أن يحصل، لا بد أن يقع، لأن الله كتب في الأزل قبل أن يخلق الخلق أنه خلق خلقه يخلق خلقه، الأجيال تترى وتتتابع، وكل من تلك الأجيال يأخذ حظه من هذه الدنيا وينتقل إلى عالم البرزخ. وأريد أن أقف هنا لحظة، هل يوجد من لا ينتقل إلى عالم البرزخ؟ أحد لا يموت؟ لا، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، إلى في الآية الأخرى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الانتقال إلى عالم البرزخ أمر محتم، إما بالسيف إما بالرصاصة إما بحمى، إما بشوكة، إما بماء، إما بأي، تعددت الأسباب والموت واحد. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، يوما على آلة حدباء محمول. والصديق رضي الله تعالى عنه لما زارت ابنته عائشة وقد اشتد به المرض الحمى كان يرتجز ويقول كل امرئ مصبح في أهله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فالذي يموت لا بد أن يأتي اليوم القيامة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.